إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الحياة مجموعة خطوط والإنسان مجموعة خطوط تتفق أو تختلف، لكنها في النهاية خطوط متقاطعة. خطوط متقاطعة، سهرة، تقديم منى غرابة. مستمعين الأعزاء أهلا بكم، وبمناسبة تكريم مهندسة الديكور نهى برادة مؤخرا في المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته 16، نستكمل اللقاء معها حول الخطوط المتقاطعة في حياتها ومسيرتها لنتعرف على المزيد من التفاصيل. ولا ننسى أنها قامت بعمل الديكور لمجموعة من أشهر المسرحيات في تاريخ المسرح المصري، نذكر منها سيدتي الجميلة، مدرسة المشاغبين، هلو شلبي، زهرة الصبار، ريا وسكينة، أخويا هايس وانا لايس، كحة يحكم المدينة، أنا والنظام هواك، على الرصيف، انتهى الدرس يا غبي، نمرة 2 يكسب، شارع محمد علي، والعديد والعديد من المسرحيات المعروفة والتي حققت نجاحا باهرا. يعني ما انت شايف يا حمودة جاي تعبانه هالكده بلبس الموالد عشان تعمل فيا كده. يلا يلا يا حبيبتي بقى نطلع نستريح ننام، يلا روحي. يقطعني يا روحي، وقع مني حق اللبان وانا برقص، لباني عارفه اللي بيجلي صوتي، اسبقني على بيتنا يا ابو حضار على الباني وحصل لك. ايوه حافظ بقى العيال بيلعبوا لعبه اللبان احنا ما نعرفهاش. استمر في البحث يا ابو طيب. الخطر عم حنفي بس. ابني خريج مترو الانفاق. اهلا اهلا، في حاجه لبان يا حاج؟ زعلان منه في حاجه؟ في لعبه اسمها لبان. ايوه يا سيدي، انت ما تعرفهاش؟ لا عجوه. انا حاسس كده، حاسس زي ما اكون بتأنطر. يا سلام، حاسس ده الواقع. يا حاجة بس هقول لك الواقع. تعالى بس شلاولة. يا محمد الحال يا شلاولة. يا محمد انا حاسس اخويا زي ما اكون بتأنطر. يا راجل ده انت من كتر الأنطرة بقيت متأنطر ابن شداد. لبني ياكل بتطار عليه واد. اصحى، ده احنا جدعان قوي، ده احنا معلمين، لما الباب يخبط نعرف بره مين. ازاي؟ اول ما نفتح الباب. مهندسة الديكور والفنانة التشكيلية نهى برادة، هناك خطوط تقطعت كثيرا من خلال عملية السفر ما بين فنون متعددة بأشكال كثيرة جدا، ظهرت في أعمالك بشكل أو بآخر، هل ممكن الربط بينهم؟ يعني حضرتك تقولي لي مثلا في العمل الفلاني ظهر خط كذا كان مؤثر بشكل أكبر، ولا هو كانت حصيلة وبتستدعيها وقت اللزوم من غير ما تدركي الخط ده نشأ منين؟ أنا أعتقد أنه الأخيرة دي، أن أنا يعني فعلا حاجة مخزون تخزن وبعدين بيطلع في وقتها. يعني مثلا تلاقيني فجأة مثلا نفسي أعمل حاجة كشغل الصبغات، أعملها مرة وخلاص، بعد كده ليه عملتها أو ليه؟ ممكن يكون بقى مثلا إيه، برضو فعلا الواحد يكون شاف حاجة لفتت نظره، لون حلو عمله، يعني بتبقى حاجة كده. لكن إن أنا عشان أنا روحت الحتة الفلانية ولا حاجة، لا. اللي ممكن أقولك فيه بيأثر فيا قوي طبيعة الغابات، الغابة هي زهرة فعلا في أكثر من عمل. تلاقيني الأشجار والحاجة دي أكتر حاجة، الأعمال التشكيلية. وبرضو في المسرحيات اللي هي مثلا فيها جناين أو مضطرية أعمل حاجة جنينة أو كده، تلاقيني عملت شغل فيه. يعني في رواية بتاعة أستاذ سيد بدير، بس للأسف طبعا بتبان أبيض وأسود، اللي هي سنة مع الشغل اللذيذ. المنظر الأولاني جنينة، وعملت الشجر والشجر بقى نازل منه كل الفروع لما تاهوا في منطقة اللي هو كانت الفنانة ليلى طاهر والفنانة أبو بكر عزة. صح كده. لم تخني الذاكرة يعني. برافو عليك، فعلا كانت ديكور مميز جدا فيها الشجر فيها دي. دي بقى تأثير الشجر ده. الأول بدأ من الكلية، الشجرة الكيوبيزم اللي أنا عاملاها كان ضخمة دي ها. كانت معمولة فين؟ رسمنا طلعنا مناظر في قصر المانيال. الشجرة دي زي شجرة في الزمالك موجودة برضو، اللي هي الحاجة الضخمة قوي دي الجميلة. فالشجرة دي من الحاجات اللي أثرت معايا جدا في شغلي، أبدأ بيها وأبدأ أعمل بقى الحاجات اللي من بتنزل من السوفيتا والحاجات دي يعني، وأشتغل. هو معنى السوفيتا اللي هو اللي تنزل من فوق في المسرح، من سقف المسرح، من سقف المسرح يعني. معلش احنا مش متخصصين، لازم نوضح المصطلح. بدورلها على كلمة زي تقولي الستائر اللي بتنزل من فوق. فدي كانت يعني أكثر حاجة أثرت. فهي يعني بتبقى حاجات مخزونة، ما انتيش بتفكري فيها تلاقيها تطلع فجأة. ازيك يا وهيبة؟ ان شاء الله تسلم يا سيدي. الحمد لله على السلامة. ساعة البيت. ازيك يا زف؟ تعرف يا فاكي ما بطلناش عياط اليومين اللي غبتهم عننا. وفادنا لا ملقنين ان لاك يا العام. افتكرنا كلك بغبغان. فعلا يا اولاد كانوا يومين ربنا ما يعودهم تاني. للدرجة دي يا العام؟ طب ده ارسام المحيط واخطر المحيط. درول البيش وجاع كرح في 60 داهية. تمام يا زفتي سبت. انت بتعمل ايه تحت هنا؟ بخاف يا عم. بتخاف فوق؟ طيب يا عم. يا سلام يا اولاد كانوا يومين كلهم جهاد وكفاح. لكن الحمد لله ان ربنا رمينا على بعض تاني. الحمد لله. الحمد لله. الله. مين حضرته ومين حضرتها؟ ده الاستاذ حنفي والست مراد كانوا معانا في الطياره يا بيه. اهلا وسهلا. الحمد لله على السلامة حج. حج مفيش حج احسن من حج. ما بتضحكش ليه؟ تعرف يا بابي دورنا عليك في الجزيرة كلها واحنا بنعيط، ولما فقدنا الامل بطلنا عياط وقلنا كده الخير يا زينهم. طول عمرك شحم ابن شحم. كنت بتحبي تتفرجي على المسرحيات بعد ما تشتغل وتتفرجي على تأثير الديكور على نجاح المسرحية؟ والله يمكن في الأول كان الواحد يبقى متحمس قوي، بعد كده بقى بتنهمكي قوي زيادة عن لزوم في كذا حاجة، فبيبقى صعب انك تبقي كل يوم مثلا ولا التاني تروحي تصالي وتشوفي بقى وكده يعني شغلك ما بينتهيش بمجرد انك سلمتي الديكور وطمنتي انه بيتغير مع المشاهد المختلفة وخلاص كده المسرحية بالنسبة لك تقدري تستمتعي بيها وتتفرجي عليها. طبعا ممكن، بس يعني بتروحي بقى كمتفرج. وأقعد بقى ايه ده ما دخلوش صح هنا، ده ما شدوش، عوجوا الستارة، ما حطوش اللوحة، يعني عارفة برضو بيبقى الواحد غصب النقد مستمر. نقد مستمر. لكن هي طبعا بتنتهي المفروض عند بعد ما يستلموا بعد اول يوم تاني يوم الحمد لله تبقي خلصتي الامتحان بتاعك. ده انا بيتهيالي ده يخليكي ما تستمتعيش بالمسرحيه، يعني عماله تتفرجي على نقاط الضعف وايه اللي حصل غلط. لا مش زي ما حضرتك عايزه. لا طبعا بتخلي الواحد فعلا وعصبيه بقى بعديها، يعني عارفه لان بتتغاظي، يعني علمتي حاجات اتعملت واتحطت واتوضبت واشتغلت كده وتعبت فيها والعمال تعبوا فيها، لكن في نفس الوقت برضو ساعات تحصل غلطات تخليكي تبقي منرفزه يعني. مسرحية سنة مع الشغل اللذيذ عجباني. كان فيها الحقيقة كوكبة جميلة من النجوم وفاروفة لوكاس برضو وابراهيم سعفان الله يرحمه. الله يرحمه. يعني كان هو يعني اللي بيشتغل عندهم. أيوه. وكانت اخراج الاستاذ سيد بدير، يعني عبقري الاخراج الصراحة في المسرح، لانه كان بيشتغل المسرح بطريقة يعني حتى زي الاذاعة، يعني تبصي تلاقي مثلا ايه لما فنان بيتكلم نقول على في الأفانسين في أول المسرح مثلا وحد تاني بيرد عليه من ورا، الصوت فعلا بيركز على انه يبقى حد من ورا، مش زي كل المسرحيات يترصوا قدامك او يبقى حد بيتكلم التاني وخلاص. يعني طريقته كانت دمج ما بين المسرح والإذاعة الأستاذ سيد ده. طبعا محدش يقدر ينسى مسرحية مدرسة المشاغبين. الديكور بتاعها كان مميز جدا، سواء في حجرة الناظر أو في الفصل أو حتى الديكورات اللي اتغيرت مع الأغنية اللي قدموها كل المجموعة اللي في مدرسة المشاغبين. المسرحية دي حققت نجاح كبير جدا وفضلت تتعرض لسنين. كنت كل لما تتعرض بتشوفيها؟ تقدري تقولي لا مش شرط، يعني مش شرط خلاص اتعرضت مثلا سنة اتنين تلاتة هيبقى كل ما هم كانوا بيوضبوا الديكور او يدهن اعادة دهانه تاني لازم يرجعولي المفروض المفروض، بس هم كانوش هي كانت على ما هي يعني بيعاد دهاناتها على ما هي. هي رواية كانت دمها خفيف كمان، انت عارفة متاخدة من بتاع سيدني بواتيه تصير بطلاف، بس طبعا الشباب بتاعنا وقتها كانوا قايمين بالواجب وزيادة يعني. لما بتقري المسرحية علشان تبتدي وضع الديكور الخاص بيها بتبقي حاسة من الأول ان المسرحية دي حلوة او ناجحة، او بتبقي عارفة مين النجوم اللي هيأدوها؟ لا مش شرط ابقى عارفة الممثلين يعني، بس هي الفكرة يعني انا بحس طبعا لو الرواية حلوة او دمها خفيف او ساعات بيبقى فيه تطويل في الحاجة، لكن دي بحسها طبعا لان الواحد يعني تعود خلاص من كتر ما بتقري وبتشوفي، ولازم تقري طبعا النص كله وتشوفي بقى في كم ديكور وتطلعيها وتفرغي ويعني. وكنت حضرتك بترسمي سكتشات انا يعني عند حضرتك لازم تبقي رسمة مشهد مشهد. طبعا طبعا لازم بيبقى بتضطري ترسمي اولا تعملي بلان مسقط افقي للمسرح وبتشوفي هتحركي الديكورات كمان ازاي، هي دي بتبقى اصعب حاجة يعني. حضرتك الاستاذ أرناؤوطي؟ تمام انا أرناؤوطي. انا سامية بنت رستم بيه. والله والله أهلا وسهلا. أهلا أهلا بيك. أهلا أهلا أهلا وسهلا. إزاي صحتك؟ صحتي حلوة طعمة ظريفة. هي إهدي صحتي. أنا تحسين المالح. وإنتي إزاي الحال؟ ظريف لطيف دمه خفيف. هو ايه ده؟ الحال. انا تحسين المولح. بابا بيقول انه ما شافكش من مدة. بابا هاي انا كنت اعرف ان بابا بالجمال ده كله بالطعامة دي كلها كنت جيت هنا زرت بابا من زمان. انا تحسين المالح. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا حضرتك الاستاذ تحسين المالح المحامي بتاع الواد ده؟ اسود المحامي بتاعي. اهلا وسهلا يا فندم مهندس منور. اهلا اهلا اهلا صحه كده. اهلا تحب تشرب حاجه يا ناصح؟ يا ريت. فين يا ريت؟ البوفيه في الجنينه. يلا اتفضل معايا. بس عايز اقول اي حاجه تشربها في الجنينه. الجنينه. اهلا. طيب يا بسمازين. نعم. انت متاكده انك عايزه تروح الجنينه؟ طبعا متاكده. طب مش شايفه يعني الدنيا ساعه يستحسن تجيب لك شال. شال؟ انت لك حق. شكرا. اروح اجيب الشال واجي حالا. انا هتحفظ لك عليه. مع السلامه. الشغل من نجم الآخر هل كان بيفرق معاكي ولا هو النص اللي قدامك بتنفذيه وخلاص؟ يعني اشتغلتي مع عادل إمام ومع سمير غانم وأبو بكر عزت وهقول كتير وليلى علوي وليلى علوي وزهير البابلي يعني لا نجوم كبار يعني. أنا اشتغلت مع وطبعا شادية وعبد المنعم مدبولي في ريا وسكينة. دول قمة القمة دول. لا طبعا مع عبد المنعم اشتغلت معاه كمان استاذ عبد المنعم مدبولي يعني اشتغلت معاه اكتر من روايه يعني روايات هو هلو شلبي ومحمد عوض في نمره 2 يكسب. طبعا اكاد اكون اشتغلت مع كل الجيل اللي فات. ده بيختلف الفنان تاثيره بالنسبه لك؟ اكيد بيختلف. انت لما بتحبي فنان او يبقى في حته صداقه وموده بينك وبينه طبعا بتختلف يعني عن ما واحد ناس انت ما تعرفيهمش. مش ما تعرفيهمش يعني قصدي ما انتيش لك اختلاط بيهم. بتفرق يعني بتبقي بتتفرجي بقى حتى بعين ناقده شويه زياده، لكن لما بتشوفي مع حد انت صحاب بتقدري لا ده انت كان حقيقتك قلت كذا. طب ده انت مش عارف ايه رايك انت ما فيش يعني لمدام مثلا سهير البابلي دي تبص تلاقيها حبوبه يعني نهى تفتكري انا مش عارف ايه. ده جميل. مدام سناء جميل اشتغلت معاها. زهرة الصبار ست جميله. ناس الحقيقه لا انا كنت محظوظه الحقيقه قوي قوي الحمد لله. لو في اكتر من مسرحيه بتتعرض في التلفزيون تحبي تتفرجي على أي مسرحية من الأعمال اللي قدمتيها وتكوني سعيدة وتتحكي تاني مع النجوم؟ شوفي كل مرة لغاية دلوقتي سيدتي الجميلة برضو بتاعت المشاغبين، مدرسة المشاغبين، هلو شلبي، سفاح رغم أنفه برضو مع عوض. يعني كل مرة اللي أنا بلاحظه أن اللي معايا في البيت بقى كل ما يشوفوا مثلا سيرايا وسكينة خليها، احنا شايفينها أول امبارح، لا لا سيبيها أنا دي مبسوط منها. يعني تحسي انه ايه فعلا كل حد يقول لك ايه الروايات دي بتخلينا نشوفها مهما نشوفها واحنا برضو بننبسط وبنضحك وبننبسط منها. مش قادره افهم دي حاجه بتاعت ربنا بقى. الديكور بيمثل عنصر رئيسي في نجاح المسرحية؟ أكيد بيمثل عنصر نجاح، لأن لو كان مش حلو أو مش كويس أو مثلا في عيوب يبقى بالتأكيد بيهبط من الرواية. يعني في روايات كمان للأسف تلاقي أن الديكور مستوى عالي جدا جدا جدا بالنسبة للنص، وبالنسبة لل يعني الممثلين ما هماش مبسوطين فما بيشتغلوش عدل، فتبص تلاقي يقولك الديكور أكلهم. هو ما أكلهمش ولا حاجة، هم اللي ما اشتغلوش. المهندسة نهى برادة مهندسة الديكور، يعني مسرحيات كتيرة جدا انبسطنا فيها، لكن لو بتتفرجي على مسرحيات حضرتك ما عملتيش الديكور بتاعها، في مسرحية كنت تحبي تعملي الديكور بتاعها وكل ما تتفرجي عليها بتعجبك قوي؟ أنا بحب العادل إمام، بحب له قوي بتاعت شاهد ما شافش حاجة، يحبها. يعني يمكن دي أكثر حاجة بحس فيها أنه روح خفيفة وبيصعب عليا أنه هو راجل طيب قوي. ما عملتيش الديكور بتاعها؟ لا ما عملتش الديكور بتاعها، ما عملتش الديكور بتاعها لا للأسف يعني. بس طبعا أستاذ نهاد بهجت كان عامل الديكور وعامل حاجة شغل كويس حلو قوي. وبعد كده بقى عملوا، شفت برضو طبعا بتاعة سيد شغال ظريفة، الواد سيد الشغال، الواد سيد الشغال. يعني عارفة بس أنا بحب أكتر بتاعة المشاغبين وبعدين بتاعة شاهد ما شافش حاجة دي. إيه بقى؟ أنا آسف أول اللي اتأخرت عليه، أعمل إيه؟ الجزر شادد حلو أول يومين دول، لفيت على كل الخضراء اللي في الحتة لقيت الجزر اللي عندهم مش قد كده، رحت سوق الخضار بتاع العتبة لقيته بايت، رحت بتاع باب اللوق لقيته دبلان، رحت بتاع رود الفرج لقيته بيصدروه، لقيت نفسي قريب من بنها خطفت رجلي وجيت على طول. كلامها حلوة جميلة. بمنتهى الصراحة، هل حضرتك مقصرة في حق نفسك أنك لم تحتفظي بهذه الأعمال وتقومي بتصويرها من زوايا مختلفة لتصنعي أرشيف خاص بك على مدار عملك لسنوات طويلة؟ طبعا بس ما كنتش مدركة ده. الواحد برضو هو صغير واخد الحياة بخطوته، واخد بالك، بتنبسطي انه يكتب عنك كلمتين حلوين وده سيت. يعني كويس انه انا عندي بعض الحاجات اللي مكتوبة. انا بتصور ان حضرتك يعني كان عقب ما تنتهي من الديكور لأي عمل فني كنت تقومي بتصويره قبل ان يبدأ العرض، بحيث انه يبقى زي مرجع. انت عندك حق يا مونة، بس الواحد هو صغير ما بياخدش في باله الكلام. في ناس بقى اتعلمت ده فبتعمله دلوقتي، كل المهندسين الديكور الشباب اللي طالع والجيل اللي بعدينا طبعا اتعلم من الكلام. هل دي سمة أو خط رئيسي في تكوين شخصية حضرتك أنك لا تهتمي بأنك تصنعي نجومية لك في المكان اللي بتعملي فيه؟ ده خط رئيسي معاكي من الصغر؟ ده من وانا صغير. صحيح انت عندك حق. يعني انا طبيعتي من النوع اللي بتعملي فيه صامت وكسف. يعني لو حد قاعد يقول لي يا سلام مش تلاقيه مش عارفه ارد، يعني بكسف. سعد صبور ماله؟ راح يشوفك واسطه في الجمرك. اسكت يا بلي، اسكت على الجمرك واللي حصل لي. تعرف السبع سيستم ده انا جبته منين؟ ايه الكويت. الكويت الكويت كويت الكويت الكويت الكويت. امال الكويت دي العاصمه. الله. انا حطيته على بطني كده اهوت من اول الاكواد هناك في المنزل العامر بتاعي، وعقدت عقده وشنطه من هنا وعقده وشنطه من هنا، ولبست فستان واسع ودخلت كده اهوت على صاله الجمرك. المأمور شافني لطم. ليه؟ الفيديو اشتغل؟ لا انا اللي اشتغلت. قال لي مش ممكن يا هاني، انا شفت ستات حبل كتير الا الحبل بتاعك ده. قلت له ليه يا فندم؟ قال لي الست الحامل بطنها مدوره لكن مربعه مستطيله. قلت له سيادتك ده قديمه يا سعاده البيت، سيادتك ما سافرتش بلاد بره عشان تعرف الحبل هناك شكله ايه. الفنانة التشكيلية ومهندسة الديكور نهى برادة، يعني احنا تحدثنا عن الفترة اللي حضرتك كنت فيها شابة، تخرجتي وعملتي واشتغلتي، لكن لم نتحدث عن الطفولة، تحدثنا عن تأثير الأب لكن لم نتحدث عن الأم. دعينا نتعرف على هذا الخط بشكل أكبر. الطفلة كان شكلها إيه؟ اهتماماتها غير الرسم كانت إيه؟ الأم كان تأثيرها ودورها مع حضرتك؟ عشان أنا ما عنديش أخوات خالص، والدتي كانت صديقة ليا فعلا، هي الحقيقة والوالد، بس هي صديقتي أكتر. الوالد طبعا مشغول، هي قاعدة معايا طول الوقت، خروجنا سوا، أي حاجة بنعملها سوا. فكانت مثلا إيه، أنا كنت في مدرسة رهبات، فبناخد المفروض السبت والحد أجازة. يوم الحد تاخدني، كان في سينمات صيفي يعملوها باتيناج للزحلقة على بالعجل ده يعني، فكانت تاخدني، أنا كنت غاوية أعمل الحكاية دي، تاخدني تفسحني وتوديني سينما وناكل آيس كريم، تلعبي باتيناج، وألعب باتيناج، ونروح بعد كده المغرب ولا حاجة. خلاص ده بقت إيه، اليوم اتمضى يوم ظريف، خلصت كنت مذاكرتي وحاجتي وكل. هي الحقيقة ست تقدري تقولي إيه، نبيها قوي يعني، بصراحة ياريت الناس كلها كانت تبقى كده. يعني مثلا إيه، لو لاحظت إن أنا بجيب اسم حد كتير وانا في الكليه، انا لسه داخله بقى من مدرسه رهبات، عمري ما فيش كنت 16 سنه، ف ما فيش احتكاك بزملاء، فتلاقيني بجيب سيره فلان ولا علان ومش عارف ايه وكده. طب يا حبيبتي انت بتاخري ليه؟ اصل بقعد اذاكر مع اصحابي في المكتبه. طب يا حبيبتي ما تجيبي اصحابك دول تذاكري معاهم في البيت. هي قالت كده والوالد قال كده، الاولاد حتى اتخضوا لان مش متعودين. يعني في الزمن ده كان الزمن مش مسموح، مش لكن مش هي افقهم كان واسع، واسع قوي يعني. ففعلا الاولاد جم، خلاص المسائل بقت اخذت شكل ودي وكلنا اخوات، وهم يحاسبوا علينا طبعا. المجموعه اللي موجوده فيها بنات واولاد يعني، يعني ده بقول لك ليه، لانه يعني شوفي المخ شغال في الطريق الصح، مش حاجة بقى مثلا ازاي تعملي كده وازاي مش عارفة، ما فيش الكلام ده، لا يعني صاحبة وفضلت لغاية لما جوزت حتى اي مشاكل. انا لسه هسأل عن حضرتك خط الزواج. كيف تقاطع مع حياتك وامتى، ويعني في ظل الصورة اللي حضرتك رسمتيها لتعامل الاب والام؟ شوفي انا اتخطبت وانا في الكلية، بالصدفة شافني عند دكتور من زمايل الوالد واتقدم. انا ما كنتش مفكره خالص في الوقت ده على ان انا يعني مثلا لسه في دراسه، في الدراسه، وبعدين برضو كان سني صغير الحقيقه، 17 سنه ولا حاجه كده. يعني انا بأؤمن ان احنا مسيرين مش مخيرين، ساعات نحس ان احنا مخيرين بس مش حقيقي، بيتهيأ لنا ان احنا مخيرين. اتخطبت بقى في وانا في سنه تانية، قلت لهم فيش جواز ولا حاجه غير لما خلص، وده اللي حصل فعلا. لكن لم يمثل خط الزواج والارتباط عائق بالنسبه لعملك واحترافك مجال الديكور في الاعمال الفنيه المختلفه، سواء مسرحيات، مسلسلات، افلام، لان ده بيتطلب في بعض الاحيان ان حضرتك تتاخري، خاصه لو هنفتتح العرض غدا. يعني ده وارد، احنا عارفين ده وارد طبعا، ما كانش في اي اعتراض او ده يسبب اي قلق او مشاكل؟ لا الحقيقه، لا هو الحقيقه كان متفهم قوي قوي قوي، بس هو كمان من النوع اللي يعني بيحب شغله جدا ومشغول قوي كان. يعني هو بيني وبينك، هو مثلا اصغر وكيل وزاره وقتها يتعمل وكيل وزاره، كان خالد يعني متفهم الحاجات، يعني متفهم. حتى كان جاله مثلا، هو مهندس أيضا، هو مهندس بس مهندس كيميكال كيميائي يعني، بس ما كانش شغال كده كده هو اشتغل في مجالات كتيرة في الحكومة، شغله بقى كان يعني تخطيط ومتابعة وحاجات، كان مستغرق العمل خالص. فبالتالي فرحان ان انا بشتغل خلصان مني، مش يعني مانيش قاعدة اقول له انت رحت فين وجيت منين وتأخرت وما تأخرتش، انا نفسي بقى مش عايز حد يسألني، لان كتير جدا كنا بنرجع 4 الصبح. يعني فاكرة حتى مع الأستاذ كمال ياسين في الرواية بتاعت زهرة الصبار، هو هيعدي عليك خالد يروحك ولا؟ قلت له لا يروحني فين، ده هو في شغله وأنا في شغلي، ما فيش يعني. لا الحمد لله الحقيقة متفاهم قوي قوي كل طبيعة الشغل يعني. كان يجي يحضر الجنرالات والحاجات دي معانا يعني وكده، في مشاركة أو تشبيه. الحقيقة يعني دكتور أنا هقول لك نصيحة لوجه الله تعالى، انت احسن لك تروح لها وتقولها على كل حال. لا لا إيه؟ انت قصتك ما تعرفهاش، دي حساسة قوي وممكن تعمل في نفسها اي حاجة. كتير قوي من البنات المراهقات حاولوا ينتحروا بمبرد الضوافر. يا دكتور ده لعبة يا. لا لا لا لا لا لا لا، يا ريت مبرد الضوافر تستعملت فعلا البوتاجاز وكانت خلاص. معلش ونبي معلش يا نسجام، انا عارف ان المساله عاوزه شويه تضحيه زياده من جهتك، معلش اخصري على نفسي كمان شويه واوعدك ان دي هتكون اخر مره. قولي هتختاري مين؟ لا لحد كده بقى انا ما اعرفش. ازاي ما تعرفش حد ينفع ابدا؟ لا اختارش، مش معقول اطلب من واحد كده فجاه انه يبقى حبيبي. قولي له انها مجرد هزار. طبعا هقول له هزار، امال يعني هقول له انها جد؟ ده الرجاله اليومين دول كلهم بتعنطزين، ودي حكايه عايزه مقدمات طويله قوي علشان ما يشكش. احنا عايزين واحد موثوق فيه ونكره. طب مين ده؟ مين النكره ده؟ انا هنا يا سليمان. ايه يا اخي ده؟ ما حدش قال لك ان بقى نص ساعه جوه عمال انقع؟ بنا يا حسون بنا بنا دعتر حبيبي حبيبي صديق العزيز دعتر. يا سلام حبيبي، انا دخلت عليك محدش قال لي انك هنا، ده انا سيب كل حاجه علشان ده انت جيت في وقتك بالظبط. لا بالظبط. ما هو الخط اللي حضرتك بتتمني النهاردة بعد هذه الرحلة الطويلة والعطاء في أعمال متميزة أنه يتقاطع مع مسيرتك أو مع حياتك، بتحلمي تحققي إيه؟ أنا نفسي أنه الدنيا ينصلح حالها ويبقى فيه بالنسبة لي أنا يعني ربنا يدينا الصحة والعافية دي، يعني ربنا ما يحوجني لحد أبدا صحتي ولا في أي حاجة يعني. وطبعا نفسي قوي أنه ممكن نعمل مثلا معارض تبقى حلوة والناس تبقى بتشوفها والجو كله العام يبقى حاجة متفتحة، الدنيا يبقى لونها بامبي يعني، الواحد نفسه أن الدنيا تعدل حالها يعني. بامبي بامبي يعني استمتعنا بهذه السهرة جدا، وتعرفنا على خطوط تقطعت في مسيرة حضرتك وأعمال فنية كثيرة استرجعنا الذكريات معها، أسعدتينا بهذه السهرة. شكرا لمهندسة الديكور والفنانة التشكيلية نهى برادة، كل الشكر لحضرتك. يا رب يخليكي وربنا يوفقك في كل أعمالك يا منى، وأنا انبسطت قوي قوي قوي بالقعدة معاك الحقيقة. الأسبوع القادم مزيد من الخطوط المتقاطعة مع منى غرابة. كل الشكر لمونتاج بيومي أحمد.